أو نور الدين أو ما أشبه ذلك. فكثيرا مما نقرأ في كتب أهل العلم يلقبون بمثل هذه الألقاب الضخمة، والتي تشتبه التزكيات وتشتبه أنهم وصلوا إلى في الحقيقة لم ير إلى شيء لم يصلوا إليه. والله يقول فلا تزكوا أنفسكم. وهذه امرأة من النساء لما كان أهلها سموها ببرة، معلوم معنى بطن من البر والتقى، غيرها الرسول سماها زينب. وماذا نقول؟ المسألة تحتاج إلى بحث. هذه الألقاب الرحمن برهان الدين، شمس الدين، أقول مكروه. ها؟ لم تكن عفروها أولاً لما فيها من التزكية، ولأنها ألقاب حادثة. ما ذكر المدرسة نفسها تكتب القرآن المفضل أيش؟ الأسماء هذه إذا لم تكتب القرآن المفضل ما حدث بعدها، هذه بدعة. ما بحثنا في بحث عن مشافة القابل من القرآن. والله إذا جوز الأسماء أنا أشوف إذا جوز هذا الأسماء هذا هذا صاحب الجلالة للملك هل تجوز صاحب الجلالة؟ الجلالة بمعنى العظمة فإطلاقها لا تصح إلا لله. الجلالة لا يصح، لأن الجلالة بمعنى العظمة، والعظمة حيث أطلقت لا تصح إلا لله، فهو الجليل جل وعلا. والماوردي بعدل وجزم به في شرط مسلم

ولو علي عن العلم والسن أعلى كلام مصارت الآن لقبا لمن تولى منصب الفتوى وإن علي عن الدين والتقوى بل صارت الألقاب الضخمة للباس والزي والعمائم الكبار والأكمام الواسعة والعلم عند الله. الحاصل انت كلام محمد كلام محمد بن قاسم شم كلام محمد الحامد في كتاب الدكتور ردود على هذا الموضوع قوله وبما في تزكيه المدعو من نحو محيي الدين وشمس الدين مع ما فيه من الكذب. وألف بعض المالكية في المنع منه مؤلفا وصرح به القرطبي في شرح أسماء الله الحسنى. وأنشد بعضهم فقال أرى الدين يستحي من الله أن يرى هذا له فخر ولك نصير فقد كثرت في الدين ألقاب رصبة هم في مراعي المنكرات حمير. وإني أجل الدين عن عزيبهم وأعلم أن الذنب فيه كبير. ونقل عن الإمام النووي أنه كان يكره من يلقب بمحيي الدين ويقول لا أجعل من دعاني به في حل. ما إلى ذلك العالم بالله تعالى الشيخ سنان في كتابه تبيين المحارم وأقام الطامة الكبرى على المتسمين بمثل ذلك. وما إلى ذلك العالم بالله تعالى الشيخ سنان في كتابه تبيين المحارم وأقام الطامة الكبرى على المتسمين بمثل ذلك وأنه من التزكية المنهي عنها في القرآن الكريم ومن الكذب. قال ونظيره ما يقال في المدرسين بالتركي أفندي وسلطاني ونحوه. ثم قال فإن قيل هذه مجازات صارت كالأعلام فخرجت عن التزكية. فالجواب أن هذا يرده ما يشاهد من أنه إذا نودي باسم العلم وجد غضب على من ناداه به. فعلم أن التزكية باقية وقد كان الكبار من الصحابة وغيرهم ينادون بأعلامهم أي بأسمائهم المجردة ولم ينقل كراهتهم بذلك. ولو كان في ترك تعظيم العلم وأهله لنا وعنه ومن ناداهم بها انتهى ملخصا. المعروف في هذه الألقاب الضخمة شمس الدين محيي الدين بهاء الدين عظم الدين علم الدين وما أشبه ذلك هذا بعض من العلماء يرى التحريم وأن هذه من الألقاب التي فيها تزكية للملقب بها وهو خال منها كما قال هنا أنهم حمير في المعاصي أو في ترك الأوامر ومع هذا يلقب شرف الدين محيي الدين. فلهذا قالوا يحرم أن يلقب أحد بأنه من محيي الدين مهما كانت الحالة. ومثل ما نقل عن النووي قال أنا لا أجعل أحدا مني في حلم متى لقبني بمحيي الدين. قلنا الله لا يبيح يعني ما أحيتنا دين. والبعض منهم يقول انه مكروه كراهه التنزيل. اما الذي في الاقناع وغيره يقول ان كان لقبه صدق الفعل بالامانه كان في الحقيقه محيي الدين يعني انطبق عليه هذا اللقب يامر وينهى واحيا الله الدين بشرف الامانه. اما اذا كان لقب لا حقيقه له فهذا لا يجوز. على هذا نقول لا يجوز مطلقا حتى ولو قلنا بتوسط الحجاب لان من هو الذي حقق بفعله لقبه شرف الدين او عز الدين او بهاء الدين او محيي الدين او عظم الدين أو ما أشبه. والنفس في الحقيقة لا ترتضي هذا، وإن كان اشتهر الآن كثير من العلماء في العرب والعجم والشرق والغرب والقديم والحديث، لكن السلف لم يكونوا يعرفون شيئاً. فالقصد من هذا معرفة الحكم، بس القصد معرفة الحكم، وإنسان يكون على بينة من أمره، ولا سيما في الشيء الذي يجري على الأسماء موجود في الكتب، ويكون على علم هذا وأمسه. حكم التحريم عبد الله معاني حكم التحريم على الإطلاق هذا هو اللي يترجح. أنا نفسي تكره يعني لماذا؟ لأنه خالف الواقع، لأن خلاف الواقع وتزكية تزكية الناس، فلا تزكوا أنفسكم، من شرب الدين من يحب الدين، كل ذي ألقاب الرحمة ما لا حقيقة، من ولا. وقولهم ان هذه اصبحت كالاعلام، يقول ما هو صحيح، ما هي كالاعلام، لان اللفظ جعل دلاله على المعنى ومميزا للمعنى. ابن القيم تكلم في اعلام موقعين على بالنسبه الى دلاله اللفظ على ما وضع له ذلك اللفظ، فرقا بين نوى او ما نوى، فمنع مطلقا ان كان نوته اشد، وإلى ما لم ينوه فهو لا يجوز. كمن تكلم مثلا بما لا ينبغي قال أنا قصدي كذا أنا قصدي كذا، ما يقاطعك أنا قصدي كذا، أنت عربي لفظك هذا من حمله مجلوله ونيك كثيرا، شو عم يصلح إلا ما قصدي، ما يفعلون الناس عندما يغلط وترد عليه قال أنا والله قصدي كذا أنا قصدي كذا. ابن القيم يقول قصدك لك كلامك هذا لا يجوز، وهذا مدلول كلامك، ان كان انك تنوي مدلول كلامك فانت وقعت في التحريم اشد، واذا لم تنوي فكلامك هذا محرم لا يجوز، لان الكلام اللفظ جعل دلاله وعلامه على المعنى. فكون انك تقول انا ما نويت خل عن نفسك تقول انا اطلب الجنه عشان يشد الآخر أو تلعنه ولا ورك تلعنه، فأنا مو قصدي أنا قصدي أدعي له بالجنة. وإذا سمي عفو الله إذا سمي هذه الأسماء جعلت الأسماء مثل الآن ما هو موجود في الباكستاني اسمه صبيح الدين أمان الدين سهاب الدين، كل هذا ما ينبغي اسم، هل يجب التغيير؟ لا ينبغي التغيير على كذا، مثل الموت يسمون المجمل والمدد الباقي. حتى ابن القيم تكلم على هذا الكتاب تحت الودود في احكام الودود على ان ما ينبغي للانسان ان يتشمى بالمجمل ولا بشيء من هذا الطاعه، ايضا حتى لفظ الطاعه ما ينبغي للانسان ان يتشمى الطاعه، ابن القيم منع من هذا لان لفظ الطاعه ما انزلنا عليك القران لتشقى، فالله خاطب بانزال القران عليه، هذا اللي يسمي طعن يقول يا طه ما حتى لفظة ياسين نقيم منع تسمي بياسين ومجمل طه لا يقال يسمي طه مثل محمد، لا بعض المفسرين يقول طه طه اي يا رجل ما انزل عليك اي يا رجل، كلام نقيم لا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح،